اولا انا بهنيك على الخطوه الايجابيه دي، واتمنى الشغل معانا يكون بدايه موفقه ليك، وانا واثقه انك هتبقى من اقوى وافضل الناس معانا في فريق العمل، وباذن الله توصل لاعلى الرانكات في الشركه، ونوصل رسالتنا ومفهوم شغلنا صح للناس، وربنا يجعلنا دايما سبب في تغيير حياه الناس للافضل. بالنسبه للطرق اللي تقدر تبدا بيها معانا وتنضم لفريق العمل من داخل مصر، اول طريقه ودي اللي انا بفضلها وهي افضل طريقه فعلا على الاطلاق، اللي هي طريقه الاستثمار. ايه هي طريقة الاستثمار؟ ان انا باخد توكيل من توكيلات الشركة وبسوق لها، وطبعا تسويقك ده بيكون لمنتجات الشركة، بيكون بدخل كويس جدا اسبوعيا. الدخل ده بيبقى متضاعف، تقدر توصل ل10,000 جنيه في الاسبوع، ده طبعا بعد التدريب، وبيكون بعد فترة من الشغل. كمان عندك فرصة تكون صاحب محل من خلال الشركة بمجهودك، وكمان في مفاجأة الشركة عاملاها مع النظام ده بتعرفها لما تبدأ بيه. التوكيل ده ثمنه 3,400 جنيه، دي اول وافضل طريقة. الطريقتين التانيين اللي هم في القرص التدريبي، طريقة ستارتو، ودي افضل طريقة في التدريب من اجل التشغيل. في النظام ده انت بيتحسب لك شغلك وشغل فريقك، يعني انت عملت 5 مبيعات، كل واحد من ال5 مبيعات عمل 5 مبيعات، فانت كده زي ما شرحت قبل كده اخدت عمولات اجمالي 900 جنيه على شغلك وشغل فريقك. وكمان استلمت توكيل في احد شركات التجارة الالكترونية والبيع المباشر. في النظام ده انت بتدفع قيمة رمزية للتدريب 215 جنيه فقط، وبتستردهم في اول شهر من خلال شغلك. ده انا بنصحك بيه لو مش معاك ان انت تدخل استثمار، ده افضل نظام تبدأ بيه في حالة ان انت ما معكش تمن الاستثمار. الطريقة الثالثة في الكورس التدريبي اللي هي ستار وان. في الطريقة دي اول مبيعتين بتعملهم الشركه بتعمل لك بيهم تحديث تلقائي لنظام ستارتو عشان تسهل عليك الوصول لتارجت التوكيل، وبتقبض عمولتهم 40 جنيه فقط. بس اي مبيعات بيعملوها بعد كده انت مش هتستفيد بيها، وكمان مش هيتحسبوا لك في التارجت، يعني بيبدا يتحسب لك التارجت من البوينت الثالثه. طب لو انا عاوز الاثنين بوينت دول يتحسبوا لي، بكل بساطه باجي قبل مرور 48 ساعه على البوينت ادفع قيمه تحديث 105 جنيه على رقم المحفظه الالكترونيه للشركه. في النظام ده انت بتدفع قيمه رمزيه للتدريب 135 جنيه. الدفع طبعا بيكون عن طريق فودافون كاش او فون كاش، خدمة من البنك الاهلي او البريد المصري لو الخدمتين دول مش متوفرين معاك. انت بتقدم على الموقع اللي بيبعته لك الوكيل اللي كلمك عن الشغل ده، والشركة بتبعت لك الميل ورقم المحفظة الالكترونية اللي بتحول عليه، بتروح اقرب فرع فودافون او البنك الاهلي وبتشترك في خدمة فون كاش، او تروح اقرب فرع فودافون وتشترك في خدمة فودافون كاش، بتاخد بطاقتك معاك، بيتفتح لك حساب مجاني فودافون كاش، وبتحول قيمة التدريب على رقم المحفظة الالكترونية للشركة في حالة انك هتبدأ ستار وان او ستار تو. اما لو هتبدأ استثمار فارجع للوكيل اللي كلمك علشان يوضح لك النقطة دي اكتر. عاوز اوضح بس نقطة اخيرة عشان الناس اللي هتتكلم في الفلوس، الكورس ده كان مجاني في الاول، ولكن الناس كانت بتبدأ فيه ما بتشتغلش وما فيش اي مبيعات كانت بتتم من ناحيتهم، فشركة حطت قيمة رمزية للتدريب عشان تضمن جدية الناس بدل ما يضيعوا وقتهم ووقت الاتش ار كمان، وقالت لك انك هتستردهم في اول شهر من خلال شغلك. اما بالنسبة لطرق البدء بالنسبة للعاملين من خارج مصر، فبالنسبة للمتدربين من خارج مصر يقدر ان هو يبدأ برضو استثمار ب 450 دولار او ستارتو 25 دولار، وبيبعت الفلوس دي عن طريق الويسترن يونيون، وبيقدم على ميل الشركة وبتتبعت له التفاصيل اللي هو تحويل الفلوس ازاي هيتم. اتمنى ان انت ترد عليا بالطريقة اللي حابب تبدأ بيها، ولو في تغيير في قرارك برضو بلغني بيه النهاردة في اقرب وقت. وفي كل الاحوال سواء انت معانا او مش معانا، انا بشكرك جدا لاهتمامك، وتشرفت بمعرفتك بعيدا عن اي شغل. ضحى مصطفى، نائب المدير التنفيذي.